السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي كل مرضى المسلمين، وأن يرحم كل موتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. لقاءنا النهاردة مع الحلقة رقم 30 من شرح رياض الصالحين. وفي البداية قبل ما نبدأ الحلقة، أحب أدعو لإنسان عزيز علي جدا، كان في مقام أخي الكبير، توفي من 5 أيام، وهو الدكتور أحمد طاهر سعيد خير الدين. دكتور أحمد كان في مقام أخي الكبير، الله يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار، وأن يصبر أهله وأن يثبت أهله يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. قبل ما نبدأ الحلقة برضو، بطلب من إخواني وأحبابي المتابعين للبرنامج، كنا محتاجين الحلقة رقم 14، لو حد مسجلها جزاه الله خيرا يبعتها لنا في القناة، أو يبعتها حتى في مكتبة الصفا جزاكم الله خيرا، إن الحلقة مفقودة فكنا محتاجينها. ربنا يكرمكم ويجعلها في موازين حسناتكم. تعالوا نكمل مع بعض شرح الحديث رقم 31 في قصة أصحاب الأخدود. اللي ما حضرش الحلقة اللي فاتت اختصر له في دقيقة واحدة أو دقيقتين الحديث من أوله. الحديث رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. الملك ده كان اسمه ذو نواس، وكان في بلد اسمها نجران اللي هي في جنوب السعودية، اللي كانت زمان في منطقة اليمن أو في بلد اليمن. كان هذا الملك كان له ساحر. الساحر دوت كان هو اللي بيهيئ المملكة ديت للملك، وكان هو اللي بيحاول بقدر الإمكان انه يعني يوهم الشعب او يوهم الناس اللي موجودين في البلد ديت ان الملك ده اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكان الناس خلاص وصلت لمرحلة قناعة شديدة جدا ان هذا الملك هو الاله بتاعهم، فكانوا بيعبدوا الملك ده من دون الله سبحانه وتعالى. الملك ده او الساحر ده كبر في السن، فبدل ما يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، لا، هو نفسه ان السحر ده يستمر من بعده. فطلب من الملك انه يبعث له غلام صغير يعلمه السحر. ليه غلام صغير؟ لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فوق ده كله ان الغلام الصغير ده اللي هو سنه لا يتجاوز 19 سنين، لما يتعلم السحر هيفضل سنوات طويلة جدا في خدمة هذا الملك. فبالتالي الملك يضمن ان معاه ساحر مجيد للسحر يفضل معاه سنوات طويلة، ما يحتاجش انه يبدله كل شوية عشان ده امر بالنسبة له هيبقى امر مزعج جدا. فالمهم الملك عمل مسابقة في البلد، ووصل لمرحلة هو تيقنه من ان الغلام ده هو اذكى غلام في المملكة. راح بعته للساحر وقال له: هو ده الغلام اللي انت هتعلمه السحر. الغلام بدأ يروح للساحر كل يوم بتوجيه من الملك وبمطامع عرضها عليه الملك ان هو هيكون من المقربين، وهيكون ليه راتب ضخم جدا، وهيكون ليه مميزات مش موجوده عند حد، وهيغدق عليه من الاموال ومن الهدايا الى غير ذلك. فما كان من الغلام الا انه طبعا كان في غايه السعاده. فبدا يروح كل يوم للساحر، بدا يروح كل يوم للساحر عشان يتعلم السحر. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذا الغلام ان يكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الغلام موحدا داعية إلى الله، مع أن الأمة كلها أجمعت على أن الغلام ده هيبقى الساحر، لكن المولى عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم أرادوا أنه يكون ساحر، لكن الله عز وجل أراد أنه يكون داعية، وأن يكون موحد وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا قيد له راهب في الطريق ما بين بيته وما بين الساحر، في النص كده كان في راهب موجود، والرهبان في ذلك الوقت كانوا مثلثة، ولكن هذا الراهب هو الوحيد اللي كان على التوحيد. فربنا قدر ان الغلام وهو معدي فلقى الراهب فاتح الباب بتاع الصومعة بتاعته وعمال يذكر المولى عز وجل، عمال يتكلم بكلمات كلها توحيد وكلها ما شاء الله عليها انوار التوحيد وبهاء التوحيد. فالغلام بحب استطلاع راح داخل عند الراهب دوت وبدأ يسأله: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلمات توحيد، ده كلمات كذا. وبدأ يعلمه التوحيد، وبدأ الغلام ما شاء الله آمن ودخل في هذا الدين اللي هو الإسلام، اللي هو الإسلام، الإسلام ده جاء به كل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بالإسلام. فدخل الغلام في هذا الدين وأصبح موحدا. بس الملك طبعا الراهب ده كان خايف على الغلام انه يعرف حد، فبدأ الأمر بقى بينه ايه ما بينهم ومن بعض سر، يعني لا تخبر أحدا عني، وأنا يعني ايه تجيني كل يوم ألقنك كلمات التوحيد ودروس التوحيد إلى غير ذلك. الغلام طبعا وهو طالع من بيت أسرته كل يوم بيعدي على الراهب، يقعد عنده مثلا نص ساعة ساعة يتعلم على إيده التوحيد، وطبعا كان بينسى نفسه مع هذا الراهب لأن كلمات جميلة تدخل القلب وتنعش القلب. وبعد كده يوم رايح للساحر فيظلم قلبه، يأذن بالله من الكلمات بقى اللي هي السحرية والكفرية واللجوء إلى الجن إلى غير ذلك. فالغلام طبعا بيروح عند الراهب وهو رايح للساحر فبيتأخر على الساحر، فيوصل للساحر إلا خرج يروح ضارب الغلام. وهو راجع من عند الساحر لبيته في آخر اليوم مثلا عند العصر كده ولا حاجة، برضه بيعدي على الراهب لأنه كان محب جدا لهذا الراهب، فكان بيعدي على الراهب. فكان لما يعدي على الراهب برضه يقعد عنده مثلا نص ساعة وساعة، فيرجع لأهله عارفين مواعيده، هيرجع الساعة كام مثلا؟ هيرجع مثلا على وقت العصر ولا بتاع، طبعا يعني إيه ما كانش على يومه بقى لا صلاة العصر ولا غيره، بس كان توقيت يعني. فكان يرجع فيلاقوه متأخر فيروحوا ضاربينه. فبدأ يعني ما شاء الله كان شغال استيريو بقى يتضرب هنا ويتضرب هنا. فما كان منه إلا إنه استشار شيخه وأستاذه اللي هو الراهب، فقال له أنا بروح للساحر بعد عليك طبعا فأقعد عندك فبروح متأخر فبيضربني. أرجع برضه لأهلي عد عليك أو برضه أروح لأهلي متأخر يروحوا ضربني. فماذا أصنع؟ قال له إذا ذهبت إلى الساحر فكل حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلي فكل حبسني الساحر. يعني إيه؟ يعني لما تروح للساحر يقول لك تأخرت ليه؟ يقول لك يقول له معلش أهلي أخروني، حصل أي حاجة وأخروني. ولما تروح لأهلك تأخرت ليه؟ الساحر كان في درس طول شوية، درس النهاردة كان في حاجات جديدة في السحر بنتعلمها فتأخرت عنده شوية. طب السؤال، هل يجوز لراهب موحد معلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلم هذا الغلام الكذب؟ لا طبعا لا يجوز أن يعلمه الكذب، لكن هذا لم يكن كذبا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاثة مواطن كما ثبت في الصحيحين. من ضمن المواطن التي أباح فيها النبي الكذب الإصلاح بين المتخاصمين، يعني سين مخاصم صاد، الاثنين دولت من حبايبك أو حتى مش من حبايبك من عامة المسلمين والاثنين متخاصمين، حضرتك أردت جزاكم الله خيرا أن أنت تصلح ما بين الاثنين دولت، هتعمل إيه؟ طبعا محتاج أن أنت تحتال حيلة جميلة، حيلة بريئة علشان توفق بين القلبين دولت. فرحت للأولاني قلت له بقى معقول انت زعلان من فلان؟ ده انا كنت معاه دلوقتي والراجل والله يعني اقول لك ايه، الله لا يذكرك الا بكل خير وبيحبك جدا، وعلى فكره بقى عايز اقول لك خليها بيني وبينك كان نفسه يجي يصالحك بس ما تشوف لحسن انت ترده. انا ارده؟ لا يمكن طبعا. طب هو يجي والله العظيم وانا خلاص قلبي يعني خلاص انشرح لي؟ تقوم رايح قال للتاني نفس الكلام، معقوله هو عايز يصالحني هو كمان؟ فتقلب بين قلبين بالكذب فهذا حلال. خد بالك النوع الثاني من مباحات الكذب هو الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط، مش في الأمور المالية، مش تبقى بتقبض 10,000 جنيه وتسألك تقول لها أنا لا أكل، خد بالك، إنما في الأمور العاطفية، يعني في الأول الحياة الزوجية بيبقى الحب ما شاء الله متوقد ما شاء الله يعني كأنه شعلة، واخد بال حضرتك، وكلمات الحب بقى والغرام وال يعني والاسطوانات الجميلة مش المشروخة طبعا لأنه في الحلال، تمام، وبتقعد تقول لها كلمات جميلة. بعد كده بعد بقى الخلفة والأولاد ومشاكل الحياة الزوجية والأولاد ومشاكلهم وأمراضهم وتعبهم ومدارسهم، يعني مش هقول الحب بيختفي لكن يعني إيه مشاغل الحياة أحيانا بتشغل الزوج إن هو يقول لزوجته كلمة حلوة أو زوجته تقول له كلمة حلوة، مع إن ده مطلوب إنه يستمر على طول، خصوصا المرأة، المرأة حياتها كلها ماشية بمبدأ لقيني ولا تغديني، يعني ما تدينيش فلوس بس قول لي كلمة حلوة، ابتسم في وجهي، عاملني معاملة طيبة. المرأة في الغالب يعني هي عبارة عن بوتقة حنان وبوتقة عاطفة، فهو ممكن يكون يعني بقاله فترة كبيرة ما بيقولهاش كلمة حلوة، فهي فكرت ان هو بيكرهها او ان هو خلاص مش طايقها، فبتسأله تقول له وانت بتحبني؟ يقول لها عندك شك في كده يا خبر ابيض؟ ده انت لو عندك شك ده انت تبقي يعني تبقي بتسيئي بيا الظن، طبعا بحبك يا خبر ابيض. هو ممكن يكون يعني الموضوع بالنسبه له يعني ايه يعني بيدعو ليل ونهار ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد له فرجا ومخرجا، لكن بيقول لها الكلمه دي من باب تاليف القلب، لان دي واحده عايشه معاه في بيته كالاسيره وبتكرمه وبتغدق عليه من حبها وحنانها وبتكرم اولاده ويعني وبتعمل له كل حاجه وعايشه حياتها كلها خادمه ليه، فمش معقوله حتى يبخل عليها بالكلمه الطيبه ديت، لان الحياه لا يمكن تستمر. يعني للزوج ممكن يجيب كل ما في يعني او كل ما تتمناه الزوجه، لكن يقدمها باسلوب سيء. خد بال حضرتك، ممكن يكون جاي من بره جايب معاه قفص تفاح ولا كرتون التفاح، وبعدين يخش البيت ويقوم حاطط لها كرتون التفاح ويقول له كله لعله يتمر. خد بالك، لا ده انت كلش جبس احسن، ده انت لو جاي من بره كده وتقول لها يا حبيبه قلبي ده انا كنت معدي على بتاع الفاكهه ووجدت كده تفاح بيقول هيت لك وما شاء الله، ولقيت جوافه ما شاء الله مش عارف عامله ازاي، ومانجا ما اعرفش عامله ازاي، والله العظيم والله اتمنى والله كنت اجيب لكم على العربيه كله، بس انت عارفه بقى يعني ايه، العين بصيره والايد الايد العين ايه العين بصيره والايد قصيره. واخد بال حضرتك، انا مش مذاكر الامثله دي قوي، العين بصيره والايد قصيره. تمام، تقول له يا حبيبي فعلا انا دخلتك، يعني ليه الكلمه حلوه، انما بقى جاب لها كل دوت وعين في الاخر راح لها على لعله يتمر، لا مش هيتمر بالمنظر ده. فهي الزوجه تحب الكلمه العاطفيه، شاهد في الموضوع، فيجوز الكذب على المراه في الامور العاطفيه فقط حتى تستمر الحياه. والا ففي مره اذكر في مره كنت في احد البرامج وبعدين قاعد بتكلم، فبقول قول كل واحد فيكم بقى لو زوجته قاعده جنبه انت هتخسر ايه؟ قول لها بحبك. والله العظيم تاني يوم قابلني واحد من جيراني فقال لي حصل مشكله بسبب الحلقه بتاعت امبارح، قلت له خير؟ قال انا كنت قاعد جنب زوجتي واتفرج على الحلقه، وبعدين انت فجاه ايه؟ قلت فجاه ايه؟ لو زوجتك قاعده جنبك قول لها بحبك. فقلت له شايف؟ يعني بتنغازه كده بكحه، شايف الشيخ بيقول ايه؟ قولي بحب، قولي بحبك. فقال لها ما بعرفش انافق. قلت له يا راجل يا طيب، في حد يقول لزوجته ما بعرفش انافق؟ قول لها بحبك، ايه المشكله يعني؟ قول لها بحبك وقوم اعمل لي كوبايه شاي وخلاص. واخد بالك، يعني انت انتفعت كده ايه؟ قلت لها كلمه الحب وعملت لها كوبايه شاي. فقال له والله طلعت مني كده وحصل مشكله. قلت له طب روح راضيها بكلمتين الى غيري. المهم ايه؟ فيجوز الكذب على المراه في الامور العاطفيه. طبعا دلوقتي ممكن واحده تكون قاعده قدامي وبعدين في اخر الحلقه زوجها يقول لها انا بحبك، تقول له ايوه ما انت يعني ايه عرفت سمعت الحديث وقلت بقى ايه، قلت اقول لها كده بحبك ايه من باب الكذب في الامور العاطفيه. لا، ما انت كمان تحسين الظن برضه، يعني ما تسويش الظن وتقولي اه عشان ارى الحديث او سمع الحديث، لا برضه حسين الظن، وحتى لو قايلها لك من ورا قلبه شوف قد ايه، قوليها له انت من قلبك من اعماق القلب، وخليها لله سبحانه وتعالى. ودايما الزوجه يا جماعه لما تحسن الى زوجها ابتغاء مرضات الله هي كسبانه في كل الاحوال. ليه؟ لان الزوجه لو بتعمل للزوج الخير ده كله في مقابل ان هو يحسن اليها، فهو عياذا بالله ما احسنش اليها او عياذا بالله طلع مش كويس او كده، تمام؟ الزوجه ممكن تموت بحسرتها. ليه؟ بقى اللي انا عملته معاه ده ما ثمرش فيه، ده لو كنت عملته مع قطك هتنونوي انت مش الكلام بقى اللي ايه يعني الشيطان بقى يخش لها بقى من المداخل دي، لا اعملي العمل لله، هو طلع كويس وبيقدر اللهم لك الحمد فبها ونعمه عين، ما طلعش كويس وطلع بقى يعني مش كويس يعني تمام، مش عايز اقول الكلمه الثانيه، تمام طلع مش كويس وما قدرش وما كانش عنده وفاء، خلاص انت عملتها لله، انت كسبانه في كل الاحوال. والنوع الثالث من الكذب هو الكذب في الحرب، يعني واحد مسلم أسر بين الأعداء، الأعداء بيسألوه تجهيزات الجيش بتاعكم عاملة إزاي؟ هيقول بقى في الوقت ده الكذب حرام، وراح أقول لهم بقى تجهيزات الجيش بتاع بلدي وأماكن الأسلحة بتاع بلدي أروح مدمر بلدي؟ لا طبعا، في الوقت ده تكذب. تكذب ليه؟ عشان تنقذ بلدك، واخد بالك؟ فهنا هذا الراهب والغلام كانوا في دار حرب بالنسبة لهم. ليه؟ الأمة كلها كفرة، الرجل الملك ده بيقول لك انا الله والامه كلها بتعبد هذا الملك، فكانوا في دار حرب. فالكذب هنا من اجل ان هو ايه؟ ان هو يدرى عن نفسه مفسده ان هو سيضرب هنا ويضرب هنا، بل ربما الساحر يشك في امر هذا الغلام ويقول لهم الله، يقول الغلام ده كل يوم بيجيني متاخر، عايز حد يراقبه يشوفه بيروح فين، فربما فعلا يبعت حد يراقبه، فلو راقبه هيعرف مكان الراهب وبالتالي هيعرف ان هو بيخش يقعد معاه ويعبدوا الله عز وجل ويتكلموا كلام دروس في التوحيد الى غير ذلك، فيكون ذلك نهايه الراهب والغلام في آن واحد. فهكذا دله الراهب على ان هو يقول له كده من باب ان هو يدرى عن نفسه هذه المفسده. الشاهد في الموضوع، في يوم من الايام بقى الغلام خارج من بيته ورايح للساحر، فبص لقى اهل المنطقه بتاعته كلهم واقفين متعطرين، لا عارفين يروحوا اشغالهم ولا عارفين يروحوا مصالحهم ولا عارفين يخرجوا خالص. ايه اللي حصل؟ قال فاذا بدابه، دابه عظيمه قد حبست الناس، الناس خارجة من بيوتها مثلا في طريق معين، في منتصف الطريق ده في دابة واقفة. في رواية خارج صحيح مسلم، يعني الحديث طبعا هو مسلم، في رواية خارج صحيح مسلم ان الدابة دي كانت اسد. اسد الناس طالعة من بيوتها الصبحية فجأة لقوا في نص الطريق كده اسد، والاسد واقف في نص الطريق، فمحدش عارف طبعا يعدي، مين هيعدي بالمنظر ده؟ والاسد ما بيهجمش عليهم، لان في الغالب الاسد ما بيهجمش على مجموعة، الاسد يهجم على واحد او اتنين، انما لما يلاقي مثلا مجموعه 100 نفر او 200 نفر لا يمكن يتجرأ ان هو يهجم على مجموعه بالعدد ده، الا اذا استفزوه طبعا، فبيخش بقى يعني ايه وعياذا بالله يصطاد واحد فيهم يعني يموته. فالغلام لما شاف الاسد حابس الناس، محدش عارف يتحرك، محدش عارف يروح لا يمين ولا شمال، ما كان منه الا ان اخذ حته طوبه صغيره كده على قد ايده الصغيره، غلام عنده 9 سنين يعني دوب يمسك حصايه قد كده تمام، وراح مسكها في ايده الصغيره ديت، وبعدين قال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل، ثم اخذ الحجر الصغير وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. خدوا بالكم الغلام قلبه رايح مع مين يا جماعه؟ رايح مع الراهب، ان الراهب ده راجل موحد، راجل متدين، راجل عنده دين، راجل عنده خلق، انما الساحر لا دين ولا خلق ولا أدب ولا أي حاجة، ورجل شغال عشان بياكل عيش عند الملك، وبعدين بيفعل أفعال كفرية وسحرية إلى غير ذلك، وخارج من الملة وبيعبد هذا الرجل ولا يعبد الله سبحانه وتعالى، فرق كبير جدا، فرق السماء من الأرض. فالمهم فالغلام قلبه بيحب الراهب، فرح مقدم الراهب على الساحر، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ما قالش مكنني من قتل هذه الدابة، لأنه يعلم يقين هو غلام صغير، هو لو ضرب الحجر الصغير اللي في إيده الصغيرة ديت وضرب أسد، أسد تخيل حضرتك الأسد هيعمل إيه؟ يعني أنا حاسس الحجر ده لو ضرب في الأسد يضحك، خد بال حضرتك، يعني كأن حد مثلا بيزغزغه ولا بتاع. فإنما ربنا يقدر سبحانه وتعالى إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما كان من الغلام إلا إنه مسك الحجر وراح ضربه في الاسد فمات الاسد. طبعا الناس تعجبت، معقوله غلام صغير سنه 9 سنين يمسك حجر صغير ويضرب به الاسد فيموت الاسد، واحنا واقفين 100 رجل او 200 رجل واقفين مش قادرين نعمل حاجه مع الاسد، والغلام ده هو اللي يفرج، يعني ربنا يجعله سبب في تفريج الهم ده، ونحن نروح اشغالنا ونروح مصالحنا، فمات الاسد. فالغلام من شده فرحته، طبعا هو كده كده طالع من بيت اهله وراح للساحر، كده كده هو مشواره اليومي بيعدي على الراهب، لكنه المره دي كان الزياره كان لها مذاق خاص جدا، كان في قمه فرحته وسعادته انه رايح للراهب يخبره بهذا الامر. هل بيخبره بهذا الامر على سبيل الرياء؟ لا، الموضوع مش كده خالص، ده هو رايح عشان يقول له انت افضل عند الله من الساحر. والدليل على كده ان حصل كيت وكيت وكيت ولقيت اسد ومسكت الحصى الصغيره ديت وضربته وقلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه، فقتلت هذه الدابه او قتل الاسد، فعرفت ان انت افضل عند الله من هذا الساحر. فما كان من الراهب الا ان قال اي بني انت اليوم افضل مني. ليه قال له افضل مني؟ هو طبعا ده تواضع، تواضع شديد جدا من الراهب، والا فالراهب احسن من مليون غلام، لان في النهايه ده استاذه، ده اللي علمه، ده اللي دله على التوحيد، ده اللي خد بايده الى مرضات الله، ده اللي علمه ازاي يمشي في طريق الجنه، فالراهب طبعا افضل من الغلام. لكنه قال هذا لامرين، الامر الاولاني ان باب التواضع، ودايما كده الشيخ لابد ان يتواضع مع تلاميذه، ودايما الداعيه لابد ان يكون متواضعا مع جمهوره، لا يتعالى عليهم، لا يتعامل معهم من برج عالي، لا يتعامل من باب انا العالم وهم الجهله، انا الطائع وهم العصاة، بالعكس المسلم والداعيه على وجه الخصوص يرى اكبر المسلمين كانه ابا له، ويرى اوسط المسلمين كانه اخا له، ويرى اصغر المسلمين كانه ابن له، فيوقر اباه ويحترم اخاه ويرحم ابنه. يبقى اذا المسلم، ثم يعني كان السلف كان اذا راى احدهم واحدا أكبر منه يقول سبقني إلى طاعة الله، وإذا رأى واحدا أصغر منه قال سبقته إلى معصية الله. فكان الإنسان أو سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم الله رحمة واسعة كانوا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بالغير، دلوقتي احنا بنسيء الظن بالناس ونحسن الظن بانفسنا، عملنا عكس ما هم كانوا بيعملوا. شوف ابو بكر الصديق لما كان يقول لو نادى مناد يوم القيامه لو ان احدى قدميه في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله. عمر بن الخطاب لو نادى مناد يوم القيامه لو ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. شوف قد ايه كانوا لا يحسنون الظن بانفسهم بل كانوا يحسنون الظن بمن حولهم. فالراهب قال له كده من باب التواضع. الحاجه الثانيه انه قال له كده لاني ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء الغلام. غلام قال اللهم ان كان امر الراهب حب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه، فربنا استجاب دعائه. وده اللي احنا بنعمله في دعاء الاستخاره الذي رواه البخاري، ان احنا لما في امر كده بالنسبه لنا مترددين فيه، هو دلوقتي متردد الساحر افضل ولا الراهب، انا قلبي بيميل للراهب بس انا برضو عايز اتاكد. فانت لو محتار بين امرين، طبعا الاستخاره لا تكون لا في الواجبات ولا في المستحبات ولا في المكروهات ولا في المحرمات. مش هستخير ربنا ان انا هصلي بكره الفجر، مش هستخير ربنا ان انا اشرب خمر ولا لا، مش هستخير ربنا في ان انا ابر امي وابويا ولا لا، ما ينفعش. انما الاستخاره تكون في المباحات. استخير ربنا اتجوز فلانه ولا لا، استخير ربنا اجيب العربيه ديت ولا اجيب ديت، استخير ربنا في ان انا اروح المشوار ده ولا ما اروحش المشوار ده. وفي كل شيء يعني شوف في الحديث كان النبي يعلمنا الاستخاره في كل شيء. شوف قد ايه كان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى حتى في شسع النعل. عزك اللي راح يجيب رباط للحذاء بتاعه كان يستخير ربنا في انه يشتري رباط، هذا الرباط يستخير يشتريه ولا ما يشتريهوش، فيستخير ربنا، فربنا وفقه الى ما فيه الخير. وهو ده عين الايمان بالقضاء والقدر، ده سر القضاء والقدر، القدره والعلم والقدره. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدراتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. علم وقدرة هو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. الشاهد أن الغلام الراهب قال للغلام أي بني أنت اليوم أفضل مني. طبعا كلمة برضو فيها تشجيع للغلام أنه يستمر على الخير والصلاح والتوحيد. برضو الشيخ لما يشجع تلاميذه عشان يستمروا على هذا الخير فيها أمر عظيم جدا جدا. أذكر بدون ذكر أسماء كان احد مشايخي الله يمسيه بالخير يا رب العالمين، كنت بروح له بيته يعلمني التفسير وعلوم القران، والله ما انسى هذا الرجل ابدا سبحان الله. فكان كنت اروح له بيته، كان عنده فيلا كده بسيطه ربنا يحفظه ويبارك فيه، فكنت اروح له فيقعد بنفسه يقدم لي مثلا حاجه حلوه ويقف يقلب لي الشاي بنفسه. اقول له يا شيخنا ما ينفعش، حضرتك استريح وانا خدامك، انا اللي اقلب لك الشاي وانا اللي اعمل وانا اللي ما ينفعش. يقول لا لا لا، ليس من المروءة أن نستخدم الضيف، خد بالك. فيقعد يقلب لي الشيء، كم معلقة يا شيخ محمود، معلقتين ولا ثلاثة، أمورني تحت أمرك يا شيخنا ما ينفعش. المهم نخلص الدرس التفسير ونخش في درس في علوم القرآن وفي أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأشياء الجميلة العظيمة اللي ربنا يجزيه عنه كل خير. فإذا أردت أن أنصرف كان يعمل حاجة كان تخلي دموعي تنزل على خدي. كان يقوم اقول له يا شيخنا جزاكم الله خير، ربنا يعز حضرتك ويجزيك عني كل خير، تأذن لي ان انا انصرف؟ يقول لي حاضر. فيخرج بره بدون ان ادري ان انا مستني يشوف لي الطريق. ابص لايه عزكم الله جايب لي الحذاء بتاعي وعايز يلبسوني. طبعا انا يعني كنت في الوقت ده اتمنى ان الارض كده تنفتح وتبلعني. فطبعا اوطى على الارض ودموع على خدي، شيخنا ما ينفعش، خبر ابيض. يقول لي يا شيخ محمود الله يكرمك يا ابني، الله يكرمك، رجليك ديت مشيت في طاعة ربنا وجاية لطلب العلم، لابد ان انا اكرم الرجلين دي. اقول له شيخنا والله استغفر الله ما ينفعش. طبعا اصر مستحيل اخليه يعمل حاجه زي كده، لكن انا بوريك بس التواضع. علمني حاجه جميله قوي، الله يمسيه بالخير يا رب. كان يعلمني يقول لي بص يا شيخ محمود دائما كده يا ابني مهما بلغت في الدعوه ومهما ربنا على قدرك لازم تخلي كده يعني انفك دي في التراب. اوعى تتكبر، اوعى تشعر بنفسك. كلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. ما تقعد تقرا كده وتتعلم حاجه تقول سبحان الله انا كنت جاهل بالمعلومه دي. تقرا معلومه ثانيه والله كنت جاهل بدي، انا ما فيش اجهل مني. خد بالك؟ فقال لي ايه؟ قال لي الداعيه او العالم عامل زي سنبله القمح. سنبله القمح دي طول ما هي مليانه قمح جوه حبات القمح تلاقيها ايه من تقلها ميل على الارض متواضعه، وكلما كانت فارغه سنبله كده هشه على الفاضي، منظر على الفاضي ما فيهاش ولا حبايه قمح، تلاقيها شامخه ومتكبره وواقفه كده. قال لي هكذا العالم. تعرف العالم اللي عنده علم من اللي فاضي خالص من اخلاقه، تلاقي العالم متواضع وتلاقي الجاهل متكبر ويتعامل مع الناس بانفه وكبر، ولو حد يكلمه ويقول له انت ما انتش عارف انت بتكلم مين، ويتعالى عليه عياذا بالله. قال لي اوعى في يوم من الايام تشعر في نفسك بذره من كبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اعاذنا الله واياكم من الكبر. فشاهد ان الراهب بيشجع الغلام وبيتواضع معاه، تواضع بقى الشيخ مع تلميذه. فقال له انت اليوم افضل مني، يا سلام، فقد بلغ من امرك ما ارى، يعني ما شاء الله بقيت تدعو فربنا يستجيب دعائك، دي منحه عظيمه جدا، ودي منحه كان كتير من السلف كان يتمناها، حتى ان سيدنا سعد بن ابي وقاص طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه الحاكم بسند صحيح، كان النبي يدعو يقول اللهم استجب لسعد اذا دعاك. فكان فيها حاجتين، كان فيها معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو طلب من ربنا انه يستجيب دعاء سعد، فكان ربنا بيستجيب دعاء سعد رضي الله عنه وارضاه، فكانت معجزه للنبي وكرامه لسعد بن ابي وقاص، لدرجه ان يؤثر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ان هو كان في اخر ايامه كان عايش بره مكه، وبعدين جه في اخر ايامه بقى رجع مكه تاني. ففي اخر ايامه عمي بصره، عينين الاثنين خلاص اتعمت فمبقاش يشوف، سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعاء. فكان اول ما الناس عرفت انه جه مكه، فكان كل من كان عنده حاجه يعني كان يعني يستبشر، انما في النهايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما فيش واسطه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن هم كانوا يعلمون ان سيدنا سعد دعاء مستجاب. فكان مثلا واحد يقول لسعد اذا ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقني يوسع علي، اذا ربنا ربنا يرزقني الاولاد الى غير ذلك، فكان يدعو لهم فيستجيب الله دعاءه. فكان في غلام بجواره اسمه عبد الله ابن دينار، فقال له يا عم أنت تدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاءك للناس، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ سؤال وجيه جدا، فاش حاجة خالص مر فعلا، ليه ما تدعوش ربنا أن ربنا يرد عليك بصرك؟ ما برضه لما بصرك يرجع لك ده خير كبير جدا من عند ربنا. فابتسم سعد بن أبي وقاص وقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا الله ربنا اختار لي ده، مع انه لو دعا مش حرام يا جماعه، بس هو يعني سبحان الله حاله بقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. فالشاهد ان الراهب قال للغلام قد بلغ من امرك ما ارى، شوف بقى كلمه بقى، شوف بقى العالم عالم، قال له وانك ستبتلى. الله، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. بس لو واحد ما كانش بيصلي وكانت الدنيا معاه ما شاء الله جميله، وبعدين ابتدى يصلي ويقرب من ربنا فالبلاء نزل. قال لك يعني انا لو ما كنتش بصلي كانت الدنيا جميله قوي قوي والحياه بامبي يعني، ويوم ما اصلي يحصل لي البلاء ده؟ اختبار وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، مغفره الذنوب ورفع الدرجات. انت لما بتروح تشتغل في شركه يقول لك فين المؤهلات وفين اللغات بتاعتك وفين الخبرات والكلام ده كله، ودي شركه، فتخيل بقى لما يكون داخل الجنه، فلابد ان تبتلى ولابد ان تختبر ولابد ان تمتحن. قال له انك ستبتلى، ما دمت وصلت الحاله الايمانيه العاليه ديت، وان انت بقيت ما شاء الله بقيت ربنا جعلك مستجاب الدعاء الى غير ذلك، وانك ستبتلى. تعالوا نكمل مع بعض شرح قصه اصحاب الاخدود، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ناخد 10 دقائق كده من الدرس إن شاء الله، والباقي عشان معانا النهاردة 52 فائز وفائزة. يا رب يفرح قلبكم جميعا يا رب، ويا رب نكون بنقدر كده يعني ربنا بيقدرنا إن احنا نسعد قلوبكم بالمسابقة البسيطة ديت، ويا رب يا رب يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. فالراهب قال للغلام قد بلغ من أمرك، إنك اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. ليه ستبتلى؟ يعني ما دمت أنت وصلت للمرتبة ديت والمكانة ديت يعني المنزلة العظيمة ديت، إن أنت تدعو فيستجيب الله عز وجل دعائك، وأنت إنسان ما شاء الله موحد، فلابد إن البلاء يترك بابك. فإن ابتليت فلا تدل علي. لو ابتليت يا ابني الله يبارك فيك ما تدلش الناس عليا. ليه؟ هو الراهب مش خايف على نفسه، إنما الراهب خايف على دعوة التوحيد إن هي عياذا بالله توقد في هذه البلد. فالغلام ده تلميذ من تلاميذ الراهب، فلو الغلام حتى حصل له حاجة وابتلي فالأصل بقى اللي هو الراهب اللي هو المعلم موجود، وبالتالي ممكن يعلم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وربنا يكرمه وينشر دعوته. إنما لو قضي على رأس الدعوة، وده بيفكرني يعني مع طبعا مع الفارق العظيم جدا وشتان ما بين هذا وذاك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة من مكة إلى المدينة، كان أبو بكر يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا بكر ما حملك على ذلك؟ ليه عمال بتمشي كل شوية في مكان كده قدامي ورايا ويمين وشمال؟ قال له يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد يعني العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان في أذى سواء قتل أو إصابة أو غير ذلك تحب أنت تبتلى وأنا لا؟ قال له أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا، ده مين اللي بيتكلم؟ ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال له فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. هو ده الوضوح في المسألة، إن الراهب بقى في المقابل طبعا مع شتان يعني الراهب بيقوله لو ابتليت يا ابني ما تدلش الناس عليا، ما تقولهمش هو اللي علمني. خد بالك ليه؟ لأن أنت في النهاية كده أنت كده بتقضي على الدعوة دي، لا سيبني أبلغ دعوة ربنا وأعلم غيرك وغيرك وغيرك، وانت لو ابتليت ما تدلش حد عليه. فقال فان ابتليت فلا تدل عليه، لكن كما يقول اهل العلم عند الشدائد تنفسخ العزائم. عند الشده الواحد يقول لك ده انا ما تشغلش بالك بيا، ده انا ترميني بس في النار كده تلاقيني ثابت وتلاقيني ما شاء الله، ولو حتى ابتلي بقى وخد بال حضرتك من اول قلم تلاقيه جاب ايه اللي قدامه اللي ورا. خد بال حضرتك فالانسان ايه لا يثق بحوله وقوته، وانما الاصل في المسلم ان هو ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ولذلك هو كان ليه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن يعني أنت بتفتخر وبتذل نفسك لله وتنكسر بين يدي الله وتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وده اللي بيتحقق زي ما قلت لحضراتكم برضو في دعاء الاستخارة. بلك بتقول له فإنك تقدر ولا أقدر، أنا رب ما عنديش قدرة، أنت رب صاحب القدرة المطلقة، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يبقى أنت بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. قال لك فإن ابتليت فلا تدل عليه. ثم قال وكان الغلام يبرئ الأكمه، ده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكان هذا الغلام ربنا أعطاه كمان منحة عظيمة جدا تنجح بها دعوته. إزاي؟ لو كنت داعية وفي نفس الوقت عندك حاجة تخدم بها الناس توصل دعوتك أكتر، يعني داعية ودكتور مثلا، دكتور مثلا باطني، دكتور عيون، دكتور أنف وأذن، دكتور أطفال، أي حاجة، فأنت داعية ودكتور في نفس الوقت. فوانت بقى في الطب فلما يجي لك مريض وتعالجه وتدعوه في نفس الوقت وتستثمر حاجته إلى العلاج في ان انت تدعو الى الله والى الصلاه والى العباده والى قراءه القران، فده يكون له اثر عظيم جدا في نفس المريض. خد بال حضرتك، فلما يكون انت بتخدم المريض ده بتكرمه وبتعمل حاجه فيكون له اثر عظيم جدا. وده اللي عمله سيدنا يوسف لما دخل السجن وقالوا الاثنين اللي عايزين طالبين تاويل الرؤيه، فراح على طول في ساعتها استثمر حاجتهم لتاويل الرؤيه وبدا بقى ايه يا صاحبي السجن يا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، وبدا ايه يدلهم على التوحيد. ثم بعد ذلك مباشرة بدأ يؤول الرؤية، وكان ممكن يؤول الرؤية في الأول وبعدين يدلهم على التوحيد. قال لك لو خدوا تأويل الرؤية هينصرفوا ومش يهتموا اللي بعديه، إنما دلهم على التوحيد عشان ينتبهوا، ثم بعد ذلك أول لهم رؤية سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء ولا يأخذ على ذلك أجرا، كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فكان محبوب جدا، كان الناس كلها تحب هذا الغلام. ليه؟ ربنا يجعله سبب في نفعهم في علاج أمراضهم وعلاج المشاكل اللي هم بيعانوا منها، وفي نفس الوقت بيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. جليس الملك واحد من المقربين جدا للملك، ويقال أنه كان ابن عمه. جليس الملك ده هو يعني إنسان قريب جدا للملك، وقد يكون موضع سر الملك، لكن في الغالب لو الملك لقى أن الجليس بتاعه ده اللي هو القريب منه جدا ده بيعرضه في حاجة، فهيكون أول واحد يضحي بيه، مفيش مشكلة ولا تفرق معاه. فهو أي نعم ليه مكان عنده، لكن ولا تفرق معاه، يعني إيه، السياسة حاجة والحب حاجة تانية خالص. فالجليس الملك ده في آخر أيامه حصل له إيه؟ إنه عمي بصر، هو ما كانش أعمى، كان جليس الملك ومن المقربين، كان مستشار للملك يعني، وبعدين أصيب بالعمى فجأة ومش عارف يعمل إيه، وبقى المسألة بالنسبة له بقى في كرب شديد جدا. فسمع إن الغلام ده بيبري الأكمع والأبرص ويداوي من سائر الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان الغلام يداوي أي واحد بإذن الله، ويقول له: أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، خد بالك أنا ما شفيتكش، ده أنا دعوت الله عز وجل فشفك. فكان يستثمر برضه حاجتهم في دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان. فجليس الملك سمع عن الغلام، فراح مجمع له كمية هدايا لا تخطر على قلب بشر. تعرف بقى يعني هؤلاء الناس لا يملكون إلا المال. فراح مجمع له كمية هدايا وراح بعت له: تعالى أنا عايزك. راح له بيته فقال له: ما ها هنا لك قد جمعت، أو كل اللي أنت شايفه ده. وطبعا الجليس مش شايف، وقال لهم: هاتوا له كذا وكذا وكذا وكذا، وطلب طلبات كتيرة جدا تغري هذا الغلام. قال له: ما ها هنا قد أجمع لك، كل اللي انا جمعته ده ليك انت لوحدك، خد بالك ان شفيتني. فالغلام استثمر بقى الحاله. طبعا جليس الملك ده واحد من المقربين، واحد بقى يعني مركز عظيم جدا في الدوله. فقال له: انا لا اشفي احدا انما يشفي الله سبحانه وتعالى، فان امنت بالله دعوت الله فشفاك. فان امنت بالله ايه؟ شوف خد بالك، شوف ربطها ازاي. قال له: فان امنت بالله دعوت الله فشفاك. فما كان من جليس الملك، رجل بقى خلاص حرم من بصره، وقال له: ده انت لو امنت بس وقلت اشهد ان لا اله الا الله، تمام، في لحظتها هقول يا رب اشفيه وربنا يشفيك ان شاء الله بحسن ظني بالله. وبالفعل نطق جليس الملك الشهادة وشهد ان لا اله الا الله وامن مع الغلام. فما كان من الغلام الا ان رفع يديه الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وقال له: يا رب اللهم اشفيه ورد إليه بصره، فرد الله إليه بصره. جليس الملك طبعا كان في قمة الفرح، قال له: كل الهدايا دي ليك، ولو عايز أداها 100 مرة أجيب لك. قال له: مش عايز أي حاجة، أنا ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضات الله. طبعا مكانة الغلام زادت جدا عند جليس الملك، ما كانش مصدق إن في حد في الدنيا ممكن يتعامل بهذا الخلق. جليس الملك رجع بيته ودعا أسرته، فكلهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، مع أنهم قبل كده كانوا كلهم بيعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى. فآمن الجليس وآمنت الأسرة كلها. في اليوم الثاني جم الحرس بتوع الملك عايزين بقى المستشار اللي هو جليس الملك، فقالوا له: الملك عايزك. فكانوا متعودين يروحوا له لسبب، ليه؟ لأنهم بيسندوه لأنه مش شايف وأعمى، بيسندوه لحد ما يوصل للملك. فالمرة دي جم يسندوه، قال لهم: لا، ما حدش يسندنا الحمد لله، يعني إيه، ربنا رد عليا بصري وبقيت اشوف، فانا ماشي معكم. ومشي معاهم ودخل على الملك. فاول ما دخل على الملك فالملك بص له كده وقال له: انت من رد عليك بصرك؟ انت بقيت تشوف دلوقتي؟ قال له: اه، بقيت شايف، شايف كل حاجه، اه هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا، وانت الملك قاعد قدامي اهو. فقال له: طيب من رد عليك بصرك؟ مين اللي رد عليك بصرك؟ قال له: الله، الله ربي. قال له: ولك رب غيري؟ معقوله انت بتعبد حد غيري؟ خد بالك. فشوف سبحان الله، شوف يا اخي الجبروت، ولك رب غيري؟ فقال له: ربي وربك الله. فاخذه الملك فلم يزل يعذبه. الله، يعذبه؟ ده كان جليس الملك، ده كان حبيب قلبه، ده كان المستشار بتاعه. زي ما قلت لحضرتك، لو تعارضت يعني مصلحته مع مصلحه الملك خلاص ده ملوش اي قيمه عند الملك في الوقت ده. فأخذه فلم يزل يعذبه. طبعا هو الملك مش يعذبه بنفسه، فكلمة فلم يزل يعذبه يعني هو أمر الحرس اللي عنده يعذبوه، فكان الإسناد الأمر لمين؟ للملك. يبقى الملك كأن هو اللي كان بيعذبه. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. ايه اللي حصل بقى في بقية القصة؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. عايزين نشوف بقى المسابقة ونفرح قلوب حبايبي واهلي وناسي. دايما بقول انتوا اهلي وناسي، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. سؤال الحلقة الماضية: متى كان صلح الحديبية؟ كان في شهر ذي القعدة سنة 6 هجرية. الجوائز النهاردة 52 موسوعة. موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، دايما نقوله أمين. 22 موسوعة مقدمة صدقة جارية للحاج محمود الفولي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. 10 موسوعات من فاعل خير من مدينة الشيخ زايد، ندعو الوالدة أن يرحمه رحمة واسعة. موسوعتين من كفر شكر صدقة جارية للأستاذ عادل سعد بيومي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. 5 موسوعات من الإسماعيلية الأستاذ أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، معرفش هو بقى هل هو متوفى ولا عايش، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي أو أن يرحمه من كان على غير قيد الحياة. موسوعة من الأستاذ خالد من ملوي صدقة على والدي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. موسوعة من الأستاذ محمد رجب وزوجته، أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته. موسوعة من الأستاذة بسمة محمد حمزة صدقة على والدتها وأختها، يا ربنا يرحمهم رحمة واسعة. وثمان موسوعات على روح والدي والدتي، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. ليه أنا بقول الأسماء ديت؟ لأن دي أمانة. ناس رايحين المكتبة سايبين ثمان الموسوعات ديت، لابد إن أنا أنطق اسمهم كلهم علشان يبقوا عارفين إن الأمانة دي وصلت. ده اللي بيخليني أقرأ الأسماء دي، ربنا يبارك فيكم. أسماء الفائزين هقول الاسم الرحمة، فأرجو إن أنتوا تركزوا، ربنا يبارك فيكم. رقم 1 حنان يحيى محمود علي مذكور. 2 رضا محمد محمود. 3 سارة عيد أبو زيد، سارة عيد أبو زيد. 4 أحمد رجب دربالة عبد الله. 5 هند أحمد السعيد الفقي. 6 عزة محمد سيد أحمد. 7 منى السيد نديم. 8 وليد علي رجب علي. 9 عزة أيمن يوسف خلف. 10 محمد عادل موسى السيد. 11 رباب أحمد سليمان علي. 12 فرج عبد الله إبراهيم خفاجي. 13 وحيدة محمد مصطفى غيط. 14 حسام الدين محمد محمود أحمد. 15 ثناء محمد عاطف علي. 16 صبحي محمد محمود الفيشاوي. 17 نورهان صلاح الدين كامل. 18 محمود أحمد عبد الحق عبد العال. 19 إيمان عبد الفتاح منتصر. 20 محمد فاضل عبد الصادق عبد البر. 21 منال محمد حسن، معرفش حريشة ولا جريشة، بس هي كتبها في الرسالة حريشة. 22 يحيى خميس مرسي مصطفى. 23 رقية إبراهيم عبد المنعم. 24 محمد دياب عبد الحفيظ سرحان. 25 حنان عنتر أبو الحمد عرفة. 26 وائل محمد عبد الحميد علي. 27 سعدية محمد فراج سليمان. 28 محمد مرزوق محمد عبد الكريم. 29 شيماء سعد زغلول أحمد. 30 إبراهيم عطية عويدات. 31 رانا صلاح سعداوي. 32 عصام محمد محمود أحمد. 33 عزة أيمن يوسف خلف. 34 مصطفى محمد السيد عمار. 35 ندى عبد الناصر محمود. 36 باسم مصطفى علي بحراوي. 37 شيماء فراج محمد فراج. 38 ماهر إبراهيم فهمي ليمونة. 39 شادية إبراهيم محمد سيد. 40 مسعد سيد حداد محمد. 41 هند عطية حويمد علاق، أتمنى أكون بنطق اسم صح. 42 كرم محمد عبد الرحمن خلف. 43 أسماء محمد إبراهيم خليفة. 44 ياسر السعيد علي أحمد نور الدين. 45 غادة خضيري جابر أحمد. 46 أحمد عبد العليم إسماعيل علي. 47 منة الله السيد بيومي. 48 هاني محمد إسماعيل دراز. 49 دي طلبت أنها تكون صدقة، سوزان أحمد عطية زغلول طلبت أنها تكون صدقة. 50 أحمد محمد عبد النظير عمر. 51 برضو طلبت تكون صدقة، أحلام فتح السيد منصور. آخر حاجة 52 محمد جاد الله أحمد آدم. طبعا ال 50 لأن في 2 قالوا صدقة جارية. ال 50 اتمنى ان هم يروحوا ابتداء من بكره لحد يوم السبت اللي جاي، اخرنا يوم السبت، لحد يوم السبت يروحوا مكتبه الصفا خلف الجامع الازهر، كل واحد هيستلم موسوعه زي ديت كده شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات فيها شرح 1905 حديث، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين. او اللي مش قادر يروح يرسل اصل البطاقه، مش الصوره، اصل البطاقه. واصل البطاقه ممكن تستغنى حضرتك عنها يوم الجمعه او يوم السبت لان بيبقى يوم اجازه، مفيش مشكله خالص يعني. ومن كل قلبي والله العظيم، انتوا لو تفتكروا حضراتكم المسابقه لما بدات كنا بنوزع كل حلقه موسوعتين، وصل الان اللهم لك الحمد يا رب، الفضل لله اولا ثم لكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بجهودكم وتبرعاتكم، وزي ما قلت لحضرتكم واكرر، انا لا اتلقى تبرعات، انما التبرع بيكون في المكتبه، والمكتبه بتبلغنا بالعدد وبناء على هذا بنختار. اغلب اللي نطقنا اسمائهم كلهم خطباء جمعه وداعيات الى الله سبحانه وتعالى، يبقى الثواب عظيم جدا، يتعلموا ويعلموا، ربنا يجعلنا في موازين حسناتكم. فبشكر كل من تبرع باي موسوعه، ربنا يجعلها في موازين حسناتكم يا رب، ويجازيكم عنا كل خير. بيكون التبرع بالتواصل مع المكتبه، ومن مكانك في اي مكان في العالم بتوصلها من خلال البريد، بتبعتها فانت في مكانك، او من خلال هاتف التوصيل بيوصلك بالمكتبه، او حضرتك هات موسوعه حطها في المسجد، ربنا ينفع المسلمين بها، تبقى في ميزان حسناتك في شرح السنه بفضل الله سبحانه وتعالى، او تديها لخطيب جمعه او داعيه، ربنا يجعلها في ميزانك. وقلنا ان هي ب 225 7 مجلدات زي ما حضرتك شايف طبعا، ربنا يتقبل يا رب العالمين. ولطلبه العلم وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه. برضو بركز اللي كسب ارجوكم يترك الفرصه لغيره، لان بحزن جدا لما الاقي، لان احنا خلاص الاسماء اللي فاتت دي كلها بنقيدها عندنا. فاللي بيبعت بيبقى يعني سامحني بيبقى منظره صعب قوي. يعني وبيتبعت له رساله من الاخ اللي ماسك الهاتف، بيبعت له رساله يعني يا ريت نتقي الله عشان ما دمت كسبت اترك الفرصه لغيرك. احنا محتاجين الفرحه تخش على اكتر من بيت. يعني بيوت المسلمين كلها، فلما الفرحه دخلت بيتك اتركها بقى، تترك ايه؟ تدخل بيت غيرك يعني. الاسم اللي هتبعته حضرتك لازم يكون مطابق للبطاقه. لان كانت بتحصل مشاكل الحمد لله ما بقتش موجوده، كان واحد يبعت اسم الدلع او اسم الشهره وما يبعتش اسمه في البطاقه، يروح يستلم ما عرفش يستلم. لا حضرتك اسمك في البطاقه رباعي كذا، اكتبه زي ما هو كده في المسابقه عشان لما تفوز تروح تستلم الحاجه بتاعتك. سؤال حلقه النهارده: كم مره حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخرج لنا الجميل الاستاذ ايمن يجيب لنا السؤال على الشاشه ان شاء الله ورقم التليفون. كم مره حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتبعت 3 حاجات عشان نقبل الاجابه بتاعت حضرتك، لازم 3 حاجات. الاجابه واسم حضرتك زي ما هو مكتوب في البطاقه، والحاجه الثالثه لازم اسم المحافظه اللي حضرتك من عشان يبقى الاختيار من كل المحافظات او من اغلبها عشان ما يتظلمش محافظه على حساب محافظه. احنا النهارده بدانا يعني المسابقه بنوزع، كنا بنوزع موسوعتين، النهارده بقينا 52. اتمنى على الله سبحانه وتعالى، ثم يعني ارجو من حضراتكم، انا اعلم ان انتم لا يمكن تخذلوني، اتمنى ان عدد الموسوعات اللي توزع على الداعيات وعلى الدعاه وعلى طلبه العلم، اتمنى ان احنا نوصلها ل 100 موسوعه كل حلقه، وهكون سعيد جدا واكون في غايه السعاده ان نوصل لطلبه العلم الموسوعه زي كده، هتوفر عليهم كتير جدا، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. احياء سنه النبي عليه السلام، تعريف الناس بشروح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال احاديث تقريبا اغلبها صحيحه، 1905 حديث ما فيهمش غير 31 حديث ضعيف، ودول انا ما شرحتهمش ونبهت عشان نعلم الناس ان احنا لا نذكر الا حديث صحيح او حسن على الاقل، انما الحديث الضعيف كنت اعتذر عن شرح الحديث عشان حضرتك ما تحفظوش، عشان تعرف ان ده ضعيف، ودي مساله مهمه دي جدا، ودي امانه يعني ما بين الانسان وما بين ربه عز وجل، انه ما يرويش حديث ضعيف عن النبي عليه السلام، وما ينكرش حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فانا مهما قلت ومهما تكلمت والله العظيم يعني لا استطيع ان انا اوفي حضراتكم فضلكم علينا في مساله توصيل الموسوعه لطلبه العلم والداعيات، ولا تتصوروا الرسائل بتيجي يعني تبكي الدماء بدل الدموع. تلاقي اخت فاضله تقول والله العظيم انا داعيه الى الله ولا امتلك ثمن الموسوعه، وارجوكم محتاجاها عشان ادي بيها دروس يوميه. لا تتخيل فرحه الانسان قد ايه وبيتم اختيارها، يعني بكل، يعني اقول لحضرتك ايه، يعني الواحد بيبقى في قمه سعادته. مش قد ايه خطيب جمعه ويقول والله محتاجه لتحضير الخطب وما املك ثمنها، فبيتم اختياره. فطبعا دي امانه بينك وبين ربنا، ما يمكنش حضرتك مش طالب علم ولا داعيه وتبعت تقول انا داعيه او طالب علم، لا، ابعت المسابقه، ابعت الاجابه، واحنا برضو زي ما بنختار دعاه وداعيات بنختار برضو من الناس، يعني مش معقول هندي فقط للداعيات، لكن بيبقى التركيز الاكبر لاداء هذا من باب الامانه بنسبه 80 او 90% على الناس اللي هتاخد وتتعلم وتعلم الناس. ربنا يا رب يجعلها في موازين حسناتنا اجمعين. اتمنى ان احنا نوصل التوزيع، وحتى لو ثبتنا على كده احنا نوصلها ل 100 موسوعه كل اسبوع نوصلها لطلبه العلم، ان في طلبه علم خصوصا يا جماعه دعاه الاوقاف والازهر والله العظيم ربنا يبارك فيهم فقراء جدا، اغلبهم فقراء بيبقى نفسه ان هو يوصل له باي طريقه الموسوعه دي. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. يعني في الدقيقتين الفاضلين دولت ندعو، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسالك باسمك الاعظم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الله ان تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع ارزاق المسلمين واشفنا واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج همومنا في مصر يا رب العالمين وألف بين قلوبنا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أغث إخواننا المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وفرج هم إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض ويسر لهم قلوبا حانية، وفرج هم المسجونين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله وادعوا لي بالشفاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.